أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. فلنعد إلى بعض الأحاديث التي مرت لننظر فيها كرة أخرى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إن الغنم بركة. عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال: كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا. قال حميد: فقال أبو هريرة: اذهب إلى أمي وقل لها إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا. قال: فوضعت 3 أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صحفة، فوضعتها على رأسي فحملتها إليهم، فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة، أرسلت 3 أقراص من شعير. المناخل كما هو معلوم أول بدعة عرفت في الإسلام فيما يتعلق بتلك البدع الدنيوية، أول ما أحدث الناس من البدع المنخل، لأنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يستعملون ذلك. حتى إن عروة لما سأل خالته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن عيشهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرته أنه كان يمر الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال، لا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار، 3 أهلة في شهرين لا يوقد في أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم نار. قال: فما كان يقيتكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. قالت: غير أنه كان لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار منائح فكانوا يرسلون إلينا اللبن. فهذه عيشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبرت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنهم كانوا يطحنون الشعير بالرحى ولا يستعملون منخلا. فقالت رضي الله تبارك وتعالى عنها في بيان هيئة ذلك، قالت: كنا ننفخه فيطير ما يطير، أي من قشره، ثم يبقى ما يبقى، فما بقي بعد ذلك، يعني بعد النفخ وأن يطير ما يطير من قشر الشعير، فما بقي بعد ذلك ثريناه بالماء وعجناه وخبزناه وأكلناه. فهذا ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأى خبزا مرققا قط ولا أكله، ولا رأى شاة صميطا قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه لو طلب الدنيا لوجدها على طرف البنان بما لم يؤته أحد، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم آثر الباقية على الفاني. أبو هريرة لما أتاه هؤلاء القوم من أهل المدينة فنزلوا عليه، أرسل إلى أمه يقرئها السلام ويستطعمها. ولها قصة معروفة كما عند مسلم وغيره، لأنها كانت في البدء كافرة، وكان هو قد أنعم الله تبارك وتعالى عليه بالإسلام، وهو أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 أعوام، فمدة الصحبة كانت قصيرة، ومع ذلك فهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تظنن أن الأحاديث التي كانت عنده كانت أكثر مما عند أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لا، بل هم أيضا كان عندهم الأحاديث، ولكنه كان مكثرا من الرواية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهم لم يكتموا العلم لأن غيرهم من الأصحاب كفوهم مؤونة بثه وكانوا يتوقون. أما أن يظن أن أبا هريرة كان أعلم وأجمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ممن لازم النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا غير صحيح. إلا أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه كان قد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو له حتى يقوي الله تبارك وتعالى ذاكرته، لأن الحديث كان يتفلت منه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ببسط رداء كان معه ثم بجمعه إليه. قال: فلم أنس بعد ذلك حرفا، وكان مع ذلك مجتهدا رضي الله عنه، فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه كله، وكان يلازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطنه، وكان الجوع يمسه بل تنشب مخالبه وأنيابه في معدته حتى إنه لا يسرع، فيظن به الجنون وما به من جنة كما قال رضي الله عنه، ما به إلا الجوع من شدة حرصه على الملازمة والطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى إنه كان أحيانا يمشي مع الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الآية وهي معه، يقول أستقرئه الآية وهي معي، رجاء أن ننقلب إلى بيته فيستضيفني فيطعمني. الآية معه ولكن يقول معك آية كذا، فيقول نعم، يقول أتلها علي، وهو يرددها وراءه وهي معه، رجاء أن يقترب من بيت الصحابي فيقول له هيا تفضل معي فيدخل، من شدة ما يعاني ويقاسي من ألم الجوع. وكان بعد أن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزل عليه كان من أهل الصفة كما هو معلوم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما داعبه ليعلمه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل ليلة وكان أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يكاد الجوع يقتله، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم قدح من لبن، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعوا لي أهل الصف، فقال قلت في نفسي وما يبلغ هذا اللبن في أهل الصفة، هم قوم مساكين كانوا ينزلون في مؤخر المسرد حتى يجد الواحد منهم مسكنا وحتى يجد عملا يتكسب منه، ما كانوا عالة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ولم يكن من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بد، فدعا أهل الصفة فدخل، قال فناولني النبي صلى الله عليه وسلم القدح وقال اسقهم أبا هر، فكان الرجل كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه يشرب حتى يروى. ولك أن تتصور ما يمكن أن يكون في نفس إنسان جائع يكاد الجوع يقتله وهو يكلف بسقي هؤلاء المساكين من أهل الصفة وهو أشد حاجة إلى ما يسقيهم إياه منهم، ولكن كذا علمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال فشربوا عن آخرها، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي أحد يا أبا هر؟ قلت لا يا رسول الله، قال اقعد فاشرب. قال فقعدت فأدرت القدح على ركبتي فشربت حتى اكتفيت، قال اشرب أبا هر، قال فشربت، قال اشرب أبا هر، قلت والذي بعثك بالحق لقد شربت حتى لا أجد له مسلكا، فحمد الله وناولته الإناء فشرب الفضل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو هريرة تعلم هذا العلم الشريف وهو علم مقاومة النفس حتى تستقيم على أمر الله مع ما آتاه الله من العلم الذي علمه رسوله صلى الله عليه وسلم فحمله هو، لذلك كان تصرفه هنا كما في هذا الحديث تصرف المسلم القانع بنعمة الله العارف لفضل الله عليه. أرسلت أمه، ولها قصة معروفة كما مر عند مسلم في الصحيح، لأنها كانت كافرة بالله تبارك وتعالى وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوها إلى الإسلام فتأبى وتسب النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم، ففزع أبو هريرة يوما وذهب باكيا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله لأم أبي هريرة. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم أبي هريرة، ورجع أبو هريرة إلى البيت فوجد الباب مجافا وسمع خرير الماء بالداخل، فلما سمعت حسه قالت يا أبا هريرة مكانك حتى ارتدي ثيابي، كانت تغتسل، ثم أذنت له بالدخول فتشهدت وأسلمت وحسن إسلامها. كان قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الأولى باكيا حزنا على أمه وشفقة عليها من سوء الخاتمة، فجاء هذه المرة أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا، ولكنه كان باكيا بكاء الفرح باستجابة ربنا تبارك وتعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم إذ أسلمت أمه، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة ولأم أبي هريرة، وأخبر أنه لا يحب أبا هريرة وأم أبي هريرة إلا مؤمن، فاللهم إنا نشهدك أن نحب أبا هريرة ونحب أم أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. أرسلت إليه أمه 3 أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صحفة، فلما وضع ذلك بين أيدي القوم كبر أبو هريرة وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان التمر والماء، فلم يصب القوم من الطعام شيئا، لم يأكلوا منه شيئا. فلما انصرفوا قال يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها وأطب مراحها وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده لا يوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان، أي من دار الإمارة، وكان مروان أميرا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. باب إن الغنم بركة، مستقى من مثل قوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الغنم فإن فيها بركة، أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. الحميد بن مالك بن خثيم قال كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق. في بلاد العرب مواضع كثيرة تسمى العقيقة، والظاهر أنه هو العقيق الذي جاء فيه إنك بواد مبارك، هو الذي ببطن وادي ذي الحليفة وهو الأقرب منها، وهو الذي جاء فيه أنه مهل أهل العراق من ذات عرق والله أعلم. فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا، قال حميد فقال أبو هريرة اذهب إلى أمي وقل لها إن ابنك، إلى آخر ما قال، فأرسلت 3 أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صحفة، الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، فوضعتها على رأسي فحملتها إليهم، فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة، إلى آخر ما قال، وفيه زهدهم في الدنيا وعدم انشغالهم بالدنيا عن الآخرة. وهذا من الفروق بين الجيل الأول وكثير من الأجيال التي تلت، لأن الشمس التي تطلع على الدنيا وتغرب عنها هي لم تتغير، والقمر كذلك، والأرض والليل والنهار، الدنيا هي الدنيا، والقفار والبحار والأنهار، وكذا النبات والأشجار، والإنسان على حاله في خلقته لا يسير ولا يمشي في هذه الأزمان على 4 ولا يطير بجناحين في الهواء، وإنما الإنسان هو الإنسان، والقرآن هو القرآن محفوظ من التغيير والزيادة والنقصان، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيننا كأن النبي بيننا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال علماؤنا من أهل السنة قديما من كان عنده في بيته سنن أبي داود فكأنما في بيته نبي يتكلم، فالسنة هي محفوظة، والقرآن على حاله لا يتبدل ولا يتغير، والناس هم الناس، والأرض والسماء والجبال والأشجار والشمس والقمر، فما الذي تغير؟ تغيرت الأحوال. الجيل الأول وهو جيل التأسيس كان بادلا نفسه لله رب العالمين، لا يحرص على الدنيا ولا يلتفت إليه، وإنما كان حرصهم على إقامة أمر الله في أرض الله على خلق الله، كان حرصهم على تبليغ دين الله تبارك وتعالى للناس في أرجاء الأرض كلها، وكانوا مع ذلك غاية في الإخلاص والإنابة إلى الله رب العالمين، وكانوا لله رب العالمين عابدين قانتين خاشعين. هذا الجيل الأول حول التعاليم إلى واقع يعاش، وهذا من أعظم الفروق بيننا وبينهم، فالناس الآن عندهم كثير من العلم، كثير من الناس يحفظ كثيرا من الأحاديث، وكثير من الناس يحمل القرآن. عبد الله بن عمر إنما حمل البقرة أي حفظها على حسب المصطلح المتأخر، وحملها على حسب المصطلح المتقدم، حمل البقرة في 8 أعوام، حمل البقرة في 8 سنوات، وكان بفضل الله عز وجل قادرا على أن يحفظها في مجلس أو مجلسين، لأن الله أتاه من الذاكرة ما كان لاقطا. ولكن إنما كانوا يأخذون القرآن 10 آيات لا يتجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي وقد أقرأه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخذوا القرآن 10 آيات لا يتجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن، قال فتعلموا العلم والعمل جميعا. تحويل التعاليم إلى واقع يعاش، هذا هو المقصود. أما المسائل النظرية فكثيرة، وأنت لا يمكن أن تقنع أحدا بواقع عملي متخلف مع ادعاء نظريا أن لديك منهجا متكاملة. لا يمكن أن تقول للناس عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله وفيهما سعادة الدارين وفيهما حل لجميع مشاكل الإنسان فيما يتعلق بنفسه ومجتمعه والعالم كله، أين هو؟ ولماذا لم تنتفعوا أنتم به؟ فواقعكم سوف يكذب مقالكم. أما إذا تحول ذلك إلى واقع منظور فطبق المسلمون الإسلام وأقاموا أمر الله رب العالمين على أنفسهم في أرضهم وفي مجتمعهم، دخل الناس في دين الله أفواجا، لأن الناس إنما يؤثر فيهم الواقع المنظور والسلوك أكثر مما يؤثر فيهم الكلام والمقال، وكما مر كثيرا التذكير بقول القائل الحكيم: سلوك رجل أجدى وأنفع لمئة وألف رجل من كلام ألف رجل لرجل، سلوك رجل أنفع لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل. ولذلك يغتر الناس بالزهاد المنحرفين عن الجادة، لأن الناس يرون ظاهرهم وبعدهم عن الإغراق في الدنيا. وأما إذا كان الرجل من أهل العلم مقتصرا على الجانب النظري فهو يدندن بالكلام في الأصباح والأمساء، لا يعطي الناس إلا كلاما، فإن الناس لا يقبلون منه شيئا، يقولون لو كان صادقا لانتفع بما يقول. وقديما قال الحكماء: إن الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان، لا تنفذ إلى القلب. إن الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. وقديما قالت ابنة رجل صالح من أهل العلم لأبيها: يا أبت، ما لي أراك إذا وعظت الناس وذكرتهم بكوا، وإذا وعظ فلان وفلان لم يبكوا. قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة التي تبكي على ابنها، سوى التي تستأجر لتبكي على غير ذي رحم ولا معرفة لها به. فإذا كان يبكي مهموما على دين الله تبارك وتعالى تأثر الناس. وتذكرون تلك الطرفة التي قالها أمير من الأمراء المتقدمين، لا من أمراء الجماعات، وإنما كان أميرا على محلة. كان بعض الشعراء قديما يدبجون المديح شعرا للاستجداء بذلك من أصحاب الأموال والجاه، فيدبج قصيدة في المديح ويصف الممدوح بأنه أسد هزبر وهو أجبن من الفأر، وبأنه جواد معطاء وهو أبخل من البخل، وأنه أجمل من القمر في ليلة التم وهو أقبح من ظلمة الظلماء إلى غير ذلك. المهم أنه يأتي بالقصيدة لينشدها بين يدي الأمير أو الحاكم أو صاحب المال أو الجاه، فيرفده الممدوح برفده ويجزل له العطاء أو لا يجزل له العطاء. كان شاعر من الشعراء وكان مجيدا وكان فقيرا مع ذلك، قد دبج قصيدة في مدح أمير من الأمراء وقال لامرأته: أملي خيرا فإني سأذهب إلى فلان لكي أمدحه بهذه القصيدة، عسى أن يعطينا بعض الدراهم لا يزيد أمله على ذلك لنشتري بذلك دقيقة ولنكسر حدة الجوع في بطون الأطفال، فأملت خيرا وأخذت في الدعاء له ومضى. فلما وقف بين يديه وقد جمعت الحاشية والحاجب وخازن المال، أخذ الرجل ينشئ، كان مجيدا، فكلما مر في بيت التفت الأمير إلى خازن الأموال وقال أعطه 1000 دينار، فيمضي في بيت فيقول أعطه 1000 دينار، فيمضي في بيت يقول أعطه 1000 دينار. فلما تكرر ذلك أسر الرجل للأمير أن بيت المال ليس فيه هذا القدر مما ذكرت من العطاء والرفد لهذا الشأن، فقال ويحك، وهل سنعطيه شيئا؟ قال ولكنك قلت أعطيه كذا. قال وماذا في ذلك؟ هو سرنا بكلام وسررناه بكلام، هو سرنا بكلام، هذا المديح الذي قاله هو كلام ولكنه سرنا به، ونحن أيضا نسره بكلام، أعطيه 100,000 في 100,000 في 100,000، كلام في كلام. فلا بد من تحويل ذلك إلى واقع يعاش، وإلا فلن نخرج مما نحن فيه، بل سيزداد الأمر سوءا. هذا الدين إنما أنزله رب العالمين ليعمل به، هذا القرآن العظيم أنزله الله رب العالمين ليتدبر وليعمل به، هذه السنة التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما نقلت ليعمل بها. فصار تلاوة القرآن حرفة، وصار حفظ الأحاديث حرفة، وأما فهم ذلك والعمل به فدون ذلك خرط القتاد، وكل هذا باطل في باطل، وهو مجانبة لطريق الحق والصواب. لذلك كان العلماء رحمة الله عليهم يحرصون على أن يقرنوا بين العلم والعمل، ولأن ثمرة العلم العمل، فإذا تخلف العمل عن العلم فهو النفاق، والمؤاخذة على ذلك عظيمة جدا. المهم أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا بعيدين عن الانشغال بالدنيا، مقبلين على الآخرة، ولا ينسون نصيبهم من الدنيا أيضا، ولكن في توسط وإقلال، من غير ما إسراف ولا إغراق، فكانوا متوازنين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. فلم يصب القوم من الطعام شيئا، فلما انصرفوا قال يا ابن أخي، القائل هو أبو هريرة لأبي حميد بن مالك، أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها، والرغام التراب، بغين مهملة امسحوا التراب عنها، وهو ما سال من أنفها إصلاحا لشأنها ورعاية لها، وأطب مراحها، وكذا مراحها من الرواح، أراحها يعني ذهب بها رواحا، وأطب مراحها أي مأوى الماشية، وصلي في ناحيتها فإنها من دواب الجنة. في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله، صلوا في مراح الغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده لا يوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم والثلة الجماعة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. ففيه الحض على اتخاذ الغنم لأنها بركة، وفيه الحض على الإحسان إليها وجواز الصلاة في مأواها وأنها من دواب الجنة، وفيه الإشارة إلى أهمية الاهتمام بالمعيشة حتى يقوم المرء بسد الحاجات التي لا تسد بغير الكد في الطلب، حتى لا يريق المرء ماء وجهه، وحتى لا يبسط كفه طالبا عطاء من أحد، وإنما يجتهد في طلب الرزق وتحصيل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإبل عز لأهلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. العزة في الأصل القوة والشدة والغلبة، فالإبل سبب قوة وشدة وغلبة لأهلها، وقد يؤدي ذلك إلى الكبر، بل يؤدي إليه غالبا، والمعصوم من عصمه الله رب العالمين. الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفخر والخيلاء تزيد على العز، وهذه الزيادة مذمومة. الإبل عز لأهلها لا بأس، فهي كذلك قوة ومنعة وعزة لأهلها، أما أن يؤدي ذلك إلى الفخر والخيلاء والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل فهذا مذموم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الكفر نحو المشرق. وفي رواية: قبل المشرق، أي من جهة المشرق. وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس، لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا في غاية القسوة والتكبر والتجبر، حتى مزق الله ملكهم لما مزق مليكهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما رسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل كما فعل هرقل، وإنما أخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فمزقه، فمزق الله رب العالمين ملك. ظهور الكفر من قبل المشرق، وما زال إلى يوم الناس هذا، فالدولة الإيرانية وهي وريثة الدولة المجوسية عندهم من الطامات ما هو معلوم، وكذلك ما هو عند الروس والشيوعيين من الكفر والإلحاد وإنكار وجود الرب الكريم سبحانه وتعالى. كذلك يظهر المسيح الدجال من قبل ذلك، إذ يأتي من قبل أصبهان يتبعه 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة، جمع طيلسان، وهو كساء معروف. فيأتي من أصبهان معه 70,000 من اليهود. الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل. الفخر الإعجاب بالنفس، والخيلاء الكبر واحتقار الناس. الخيلاء التكبر عن تخيل فضيلة تراءت للإنسان من نفسه. الفدادين بتشديد الدال عند الأكثر، وهو جمع فداد، ومن يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه ونحو ذلك. والفديد الصوت الشديد. الفدادون أصحاب الإبل الكثيرة من 200 إلى 1,000. وقيل الفدادون هم الجمالون والبقارون والحمارون والرعيان، وقيل هم المكثرون من الإبل، أهل الوبر. الفدادين أهل الوبر، هم أهل البوادي والمدن والقرى، وهو من وبر الإبل، لأن بيوتهم يتخذونها منه. والعرب تعبر عن أهل الحضر بأهل المدر، وعن أهل البادية بأهل الوبر، كذا كانت العرب تعبر. والسكينة في أهل الغنم. السكينة تطلق على الطمأنينة والسكون والوقار والتواضع، وإنما خص أهل الغنم بذلك لأنهم غالبا دون أهل الإبل في التوسع والكثرة، وهما من سبب الفخر والخيلاء. وقد تلحظ ملحظا آخر، وهو أن الإبل كما سيأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم شياطين، ومن كل جنس شياطينه. لذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل. المخلطة تورث تغيرا في الطباع، الذي يتعامل مع الإبل وفيها قسوة وغلظة ونفار وشدة ليس كالذي يتعامل مع الغنم وفيها سكينة وهدوء، فالطبع يتغير. حتى إن المتقدمين من أهل الأدب كانوا يلمزون معلمي الصبيان، يقولون إنهم من أقل الناس عقولا ومن أسفه الناس رأيا، ويقولون إن السبب في ذلك إنما هو كثرة مخالطتهم للصبيان، فلا يستزيدون علما ولا يستفيدون رأيا، وإنما ينحط الواحد منهم إلى ذلك المستوى. ذلك ليس بصحيح في جملة الأحوال، ولكنه دال على أن المخالطة تعدي ببعض الطباع وتؤثر في بعض السلوك، هذا أمر لا ينكر. فالرجل إذا كان متعاملا مع الإبل فلا بد أن يكون سلوكه على مستوى تلك الإبل في تصرفها لكي يتعامل معه، وكذلك الذي يتعامل مع الغنم. ولذلك ما أرسل الله تبارك وتعالى رسولا إلا رعى الغنم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحوطها ويكلأها، وهي تحتاج إلى حلم وتؤدة في سياستها وفي جمعها إذا انتشرت إلى غير ذلك، مع الحياطة والقيام على أمرها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال: عجبت للكلاب والشاء إن الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا ويهدى كذا وكذا، والكلب تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا والشاء أكثر منها، تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا والشاء أكثر منها، مع أن الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا ويهدى كذا وكذا، ولا كذلك الكلاب، فالكلاب لا تذبح، وفي الجملة لا يهدى منها كذا وكذا كما يفعل بالشاء، ومع ذلك فإن الشاء أكثر من الكلاب. تعجب ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما من أمر الكلاب وتوالدها، ومع ذلك فهي أقل من الشاء التي يذبح ويهدى منها شيء كثير، فلعل ذلك من البركة التي صرح بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتقدم: اتخذوا الغنم فإن فيها بركة. في الحديث أنه ينبغي على المسلم أن يتأمل ويتدبر في خلق الله وبديع قدرته، ومن أمتع ما تجده في تحقيق ذلك وتحريره ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العجاب مفتاح دار السعادة، فإنه تأمل في كثير من المخلوقات متلمسا وجه الحكمة في خلقها على صورها التي خلقت عليها مع أدائها لوظائفها على ذلك النحو المخلوقة عليه. وكلامه رحمه الله تعالى غاية في الدقة والإتقان، رحمه الله رحمة واسعة. أنت يمكن أن تتأمل تقول: هذه العصافير مثلا، هذه الطيور التي أرسلها الله رب العالمين في جو السماء كثيرة جدا، ولكن يندر جدا أن تجد طائرا من تلك الطيور ميتا، أين يذهب بها؟ هذه العصافير عندما تراها في الغروب على الأشجار لا تحصي تلك الطيور عدا، كثيرة جدا في موضع واحد، وعمرها قصير كما هو معلوم، فهذه عندما تموت أين يذهب بها؟ هل قبل أن تموت تحس بدنو الموت فتذهب إلى موضع بعينه تموت فيه؟ هل تحمل إذا ماتت في أعشاشها، تحملها الطيور غيرها لكي تذهب بها ناحية أو لتدفنها، أم تبقى هي ميتة في أعشاشها حتى تنتن فيفسد العش على ساكنيه؟ أين يذهب به عندما تموت؟ وقس على ذلك من تلك المخلوقات التي بثها الله رب العالمين في هذا الكون. نتأمل كما تأمل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: عجبت للكلاب والشاء، إن الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا ويهدى كذا وكذا، والكلب تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا والشاء أكثر منه. يتأمل، فهذا من البركة التي جعلها الله تبارك وتعالى في الغنم. ربما تتساءل: وما علاقة هذا الأثر بالباب؟ العلاقة كما ترى هي الحث على الاستكثار من المواشي، فهي عز لأهلها، والذبح والإهداء لا ينافي ذلك، لأن البركة مع الإهداء والذبح متحققة كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. عن أبي ظبيان قال: قال لي عمر بن الخطاب: يا أبا ظبيان كم عطاؤك؟ قلت: 2500. قال لي يا أبا ظبيان: اتخذ من الحرث والسابياء من قبل أن تليكم غلمة قريش لا يعد العطاء معهم مالا. فيه السؤال لا سيما من أولي الأمر عن أمور المسلمين المالية والاجتماعية للتناصح والإفادة والرعاية. قال: اتخذ من الحرث، يعني بالحرث الزرع والثمار، السابياء النتاج في المواشي مع كثرتها، من قبل أن تليكم غلمة قريش من الولاية والحكم لا يعد العطاء معهم مالا، كناية عن قلة المال، لا يعد العطاء معهم مالا. ففيه الوصاة بالأخذ بأسباب العزة واصطناع المال مع الإكثار من المواشي ما أمكن ذلك، لأن اتخاذ الحرث والإبل والأغنام عز لأهلها كما مر، وليس ذلك مقصورا على الإبل وحدها كما في الباب الذي قبله، ولكن يتحقق ذلك بالإكثار من تلك المواشي، والإبل هي أنفس أموال العرب كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر بتسكين الميم جمع أحمر، وتلك الإبل كانت أنفس المال عند العرب، وأما حمر فجمع حمار، فلا يستقيم أن يكون حمارا وبعيرا في آن. عن عبدة بن حزن قال: تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأدياب، صلى الله وسلم وبارك عليه. تحاور أهل الإبل وأصحاب الشاء أيهما أكثر عزة، فدلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تفضيل الشاة على الإبل، لأن السكينة في أهل الغنم، وفيه أن الإبل عز لأهلها وأن الشاء عز لأهلها كذلك. وأما أجياد فموضع بمكة يلي الصفا، وهو معروف مشهور عند العام. عند البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: أنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والقيراط جزء من الدينار أو الدرهم، وهو أرجح من قول من قال هو اسم موضع بمكة، لأن أهل مكة لا يعرفون بها مكانا يقال له قراريط، وإنما كنت أرعاها على قراريط جمع قيراط، وهو جزء من الدينار أو جزء من الدرهم، عملة، ولكنها كانت يسيرة في ذلك الوقت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم لأهله بأجياده على قراريط، صلى الله عليه وآله وسلم. والحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أممهم، لأن في مخالطة الغنم ما يحصل لهم به الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى مع نقلها من مسرح تسرح فيه إلى مسرح آخر، ودفع العدو عنها من سبع وغيره كسارق ومعتد، إذا ما تمرسوا على ذلك علموا اختلاف الطباع وشدة التفرق مع الضعف مع احتياجها إلى المعاهدة والصبر، فحينئذ يألفون الصبر على أممهم، ويعرفون اختلاف طباع البشر، وكذلك يعرفون تفاوت عقولهم، وحينئذ يجبرون كسرهم ويرفقون بضعيفهم ويحسنون التعاهد لهم، ويكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة من غير تمرين عليه، لأنه قد حصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم ما صار ملكة فيهم، وحينئذ يحسنون سياسة أممهم. وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر، لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دون الغنم في العادة المألوف، مع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادا من غيرها. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله وعلم ذلك عنه، في ذكره له ما كان عليه من تواضعه صلى الله عليه وسلم لربه، ومع ما كان من تصريحه بمنة ونعمة ربه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأعرابية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الكبائر سبعة، أولهن الإشراك بالله، وقتل النفس، ورمي المحصنات، والأعرابية بعد الهجرة. الكبائر سبع، أولاهن الإشراك بالله، فليس هناك أعظم جرما من الإشراك بالله تعالى. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أولهن الشرك بالله، الإشراك بالله، وقتل النفس. المراد قتل النفس بغير حق، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ورمي المحصنات أي قذفهن، والأعرابية بعد الهجرة، وهو أن يعود الرجل إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا، وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد. فإذا هاجر فإنه لا يعود مرة أخرى إلى الموضع الذي هاجر منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: والتعرب بعد الهجرة، أي أن يصير أعرابيا بعد أن هاجر عن موضعه. وكذلك في لفظ التغرب، السفر إلى بلاد الغرب والكفر لا يجوز إلا لضرورة، قد يسمي ذلك بعضهم بالهجرة، وهذا قلب للحقائق الشرعية التي ابتلي بها المسلمون في هذا العصر. فالهجرة إنما تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. والآن تجد الرجل ربما يكون في مكة أو في المدينة ثم يذهب لكي يهاجر إلى أمريكا أو إلى أوروبا، فيسمي ذلك هجرة، يقول سيهاجر. هذا قلب للحقائق الشرعية، إنما يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، لا من دار الإسلام إلى دار الكفر. ذكر أبو هريرة رضي الله عنه هنا أربعا من الكبائر، لأنه قال الكبائر سبع، أولاهن الإشراك بالله وقتل النفس ورمي المحصنات والأعرابية بعد الهجر، وأما الثلاثة الباقية فهي الفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا، فهذه سبع. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ساكن القرى. عن ثوبان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. قال أحمد: الكفور القرى. الكفور ما بعد من الأرض عن الناس فلا يمر به أحد، وأهل الكفور عند أهل المدن كالأموات عند الأحياء فإنهم في القبور. وأهل الشام يسمون القرية الكفرة. لا تسكن الكفور، أي القرى البعيدة عن الناس التي لا يمر بها أحد إلا نادرا، واحده كفر، وأكثر من يتكلم به أهل الشام. فإن ساكن الكفور كساكن القبور، أي هو بمنزلة الميت لا يشاهد الأمصار والجمع. سميت كفورا لأنها خاملة مغمورة الاسم، ليست في شهرة المدن ونباهة الأمصار. أهل القرى لبعدهم عن العلم كالموتى، أي لجهلهم وقلة تعاهدهم لأمر دينهم. ومن ثم قيل: الجاهل ميت وإن لم يدفن، بيته قبر وثوبه كفن. الجاهل ميت وإن لم يدفن، بيته قبر وثوبه كفن. ففي هذا الحديث النهي عن سكن البادية ونحو ذلك، فإنه مذموم لما ذكر. وقد دل على ذلك أيضا النص القرآني، قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فجعل مجيء إخوته من البدو من جملة إحسان الله تبارك وتعالى إليه وإليهم بحكم التبعية، فهو ثناء على الحق بما فعل مع إخوته ومعه. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ومن ثم عد بعضهم النقل من الريف إلى المصر من النعم، وحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، فقال: الحمد لله الذي نقلني من بلاد الجفاء والجهل إلى بلاد اللطف والعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد جعل الله سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلب ما لا يقتضيه سكن البادية، كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى، هذا هو الأصل. وإن جاز تخلف المقتضي لمانع فقد يكون سكن البادية أنفع من القرى، قد يكون سكن البادية أنفع من القرى. قال أحمد: الكفور القرى. أحمد هنا ليس بابن حنبل رحمه الله، وإنما هو أحمد بن عاصم شيخ المصنف رحمهما الله تعالى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سكن الكفور، ونهى عن التعرب، ونهى عن الأعرابية وجعل ذلك من كبائر الإثم، وكل ذلك لأن المواضع التي لا يكون فيها بذل للعلم الشرعي فهي مواضع مذمومة. فإذا كان الموضع بعيدا عن طروق أهل العلم له وعن معرفة دين الله تبارك وتعالى فهذا موضع مذموم لا يسكن. وقديما قال العلماء: إذا كنت في موضع قد خلا من فقيه وطبيب ولا تستطيع أن تصل إلى واحد منهما إن خلا المكان عنهما أو عن أحدهما إلا بالسير مسافة يقصر فيها الفرض تقصر فيها الصلاة، فلا يحل لك أن تسكن في ذلك الموضع. هذا مما قاله الفقهاء القدامى، قالوا إن الإنسان لا يسكن في موضع ليس فيه فقيه، يعنون بالفقيه من يبين لك أمر الله، لأنه إذا جدت مسألة فيما يتعلق بالمعاملة أو بالعبادة إلى غير ذلك مما يتعلق بالشريعة بحيث لا تجد من يفتيك فيها ولا يبين حكم الله فيها، فسكناك في مثل هذا الموضع لا تجوز. وكذا ما يتعلق بالأبدان، فكانوا ناظرين إلى الأمرين معا، فأما الفقيه فلسياسة القلوب والأرواح، وأما الطبيب فلسياسة الأبدان والأشباح، ولا بد من وجودهما معا. على كل حال، إذا كان المكان الذي يقطن فيه الإنسان بحيث يحصل فيه العلم الشرعي فلا تثريب عليه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البدو إلى التلاع. عن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن البدو، قلت: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ أي هل خرج إلى البدو؟ يشبه أن يكون يفعل ذلك ليبعد عن الناس ويخلو بنفسه. قالت: نعم، كان يبدو إلى هؤلاء التلاع، وهي مسايل الماء من علو إلى سفل، واحدها تلعة، وقيل هو من الأضداد، يقع على من حذر من الأرض وأشرف منها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التؤدة في الأمور. عن الحسن هو البصري أن رجلا توفي وترك ابنا له ومولا له، فأوصى مولاه بابنه فلم يألوه حتى أدرك وزوجه، فقال له: جهزني أطلب العلم، فجهزه، فأتى عالما فسأله، فقال: إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك، فقال: حضر مني الخروج فعلمني، فقال: اتق الله واصبر ولا تستعجل، اتق الله واصبر ولا تستعجل. قال الحسن: في هذا الخير كله، فجاء ولا يكاد ينساهن، إنما هن ثلاث، اتق الله واصبر ولا تستعجل. فلما جاء أهله نزل عن راحلته، فلما نزل الدار إذا هو برجل نائم متراخ، أي مبتعد عن المرأة، وإذا امرأته نائمة، قال: والله ما أريد ما أنتظر بهذا. فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ السيف قال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. فرجع فلما قام على رأسه قال: ما أنتظر بهذا شيئا، وأخذته الغيرة. فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ سيفه ذكر، أي ذكر ذلك القول: اتق الله واصبر ولا تستعجل. فرجع إليه، فلما قام على رأسه استيقظ الرجل، فلما رآه وثب إليه فعانقه وقبله وسأله، قال: ما أصبت بعدي؟ قال: أصبت والله بعدك خيرا كثيرا، أصبت والله بعدك أني مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك ثلاث مرار، فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك. المهم أن ينفعك الله بما علمك، لا أن تستكثر من العلم وتكتفي من غير أن تحول ذلك إلى واقع تعيشه، هذا وهم كبير لا تزداد به عن الله تبارك وتعالى إلا بعدا. فهذا رجل تعلم هذه الكلمات: اتق الله واصبر ولا تستعجل، إذا أنت حققت ذلك في حياتك حزت الخير بحذافيره، اتق الله واصبر ولا تستعجل. باب التؤدة في الأمور. التؤدة التأني والتثبت وعدم التعجل في الأمور. في الحديث: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة، أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة، والعجلة في كل شيء مذمومة إلا في الطاعة وعجلت إليك ربي لترضى. فالإنسان إذا أراد أن يعمل خيرا فليعجل بعمله، لأن يقول التؤدة في الأمور كلها مطلوبة، وليس مطلوبا الآن أن نقوم إلى صلاة العصر مثلا في أول الوقت نصليه بعد أن نتلبث قليلا. التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. هذا الحديث عند أبي داود وهو صحيح. توفي الرجل وترك ابنا له ومولى، أوصى مولاه بابنه فلم يألوه، أي لم يقصر في حقه، أمضى وصيته ولم يقصر في تربية ابن سيده حتى أدرك الغلام فزوجه مولاه. فقال له الغلام بعد أن أدرك: جهزني أطلب العلم. فجهزه، زوجه وجهزه لطلب العلم. فأتى هذا الشاب عالما فسأله. في هذا أهمية استشارات العلماء وأهمية الاستفادة منهم. فقال: إن أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك. فيه بيان ما يقع على العلماء من واجب التعاون مع طلاب العلم وعامة الناس وبذل العلم لهم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قسم يجب عليهم السؤال وقسم يجب عليهم الإجابة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالناس أهل ذكر وغير عالم، جاهل وعالم، فحق الجاهل أن يسأل وحق العالم أن يجيب. فقال ذلك الشاب للعالم: حضر مني الخروج فعلمني، سأخرج الآن فعلمني. قال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. قال الحسن: في هذا الخير كله، أي في هذه الأمور من جوامع الوصايا ما فيها لا تستعجل، هو شاهد الباب، باب التؤدة في الأمور. فجاء: ولا يكاد ينساهن، إنما هن ثلاث، قليل يعمل به خير من كثير ينسى أو لا يعمل به. قليل يعمل به خير من كثير ينسى أو خير من كثير لا يعمل به. لما جاء أهله ونزل عن راحلته ونزل الدار، وجد الرجل نائما بجوار ابنته التي هي زوجه. قال: والله ما أريد ما أنتظر بهذا، أي الأمر لا يدعو للانتظار والتروي، رجل بجانب امرأته ينبغي المسارعة في قتله. رجع إلى الراحلة وأراد أن يأخذ السيف، تذكر الوصية: اتق الله واصبر ولا تستعجل، فرجع. كلما أراد أن يأخذ السيف ذكره فرجع. فلما قام على رأس الرجل استيقظ، فلما رآه وثب إليه فعانقه، أي نهض إليه وقام وقبله وسأله: ما أصبت بعدي؟ أي ماذا جرى معك من أمور ووقع لك من أحوال بعد أن تركتني؟ قال: أصبت والله بعدك خيرا كثيرا، أصبت والله بعدك أني مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك ثلاث مرار، فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك. بقوله: اصبر ولا تستعجل، اصبر ولا تستعجل. العجلة من الأخلاق المذمومة، ودائما تجد العجول نادما، دائما ما تجد العجول نادما، من تعجل ندم. وأما إذا ما اتأذى المرء وتريث وتلبث وأحاط بالمسألة علما أحسن حينئذ فيها حكما، وأما إذا تسرع فلا بد أن يندم. وهذا وارد في كل شيء، حتى في المسائل العلمية، فتجد كثيرا من الناس تقع واقعة تنزل نازلة، فيفتي فيها بمجرد العلم الأول، ثم يحيط بالمسألة علما فيضطر بعد إلى الرجوع عن فتواه الأولى. ولو أنه لم يتعجل لأصاب المحز ولطبق المفصل، وما كان له فتوى سابقة وفتوى لاحقة، واللاحقة تنسخ السابقة. وقد يأتي بعض أهل الأهواء والبدع لكي يتشبثوا بالفتوى السابقة ولا يلتفتون، ملبسين على الخلق أمر الفتوى اللاحقة، ويقولون: إن فلانا أفتى بكذا. وهذا شائع مضطرد كما هو معلوم. فلو أن الإنسان يقول: اتق الله واصبر ولا تستعجل، فتريث وتثبت لكان خيرا له. في هذا الحث على تقوى الله تبارك وتعالى، وعلى الأناة والحلم والصبر وعدم الاستعجال. وفيه الإفادة من العلماء، وفيه مشاورتهم والرجوع إليهم وعدم الخروج عن آرائهم وطلب الوصية منهم، وفيه التعلم للعمل. لا للمباهاة ولا للمفاخرة. وهذا من النية المنضبطة عند طالب العلم، أن تكون نيته أن يعمل بما يتعلمه. وأما أن يستكثر المرء بالعلم من غير أن يحول ذلك إلى عمل فهذا العلم عليه لا له، هذا العلم عليه لا له. وأما أن يتعلم من أجل أن يجمع الناس إليه أو من أجل أن يماري بذلك السفهاء أو يجادل ويراجع به العلماء أو ليعلو به على أكتاف الناس، فالنار النار على التحذير بالنص، أو النار النار. وقد توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان ذلك قصده بالنار وبئس القرار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يعافينا من الرياء والنفاق والسمعة، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التؤدة في الأمور. عن أشد عبد القيس قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. قلت: قديما كان أو حديثا؟ قال: قديما. قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. في الحديث الذي بعده: إن فيك خصلتين، أو إن فيك لخصلتين يحبهما الله. ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. في الحديث الذي بعده: الحلم والأناة. والحلم الأناة والتثبت في الأمور، وذلك من شعار العقلاء. الحلم العقل وتأخير مكافأة الضال أو العفو عنه أو غير ذلك. قديما كان أو حديثا؟ قديما، أي اتصاف أشد عبد القيس بهاتين الصفتين كان قديما. قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. جبلني أي طبعني، فطرني، خلقني على خلقين أحبهما الله تبارك وتعالى. وعن قتادة قال: حدثني من لقي الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر الأشد رضي الله تبارك وتعالى عنه بهذه المنة من الله تبارك وتعالى عليه: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. لا يناقض هذا النهي عن مدح المرء في وجهه، لأن ما كان من النبوة فهو وحي، والوحي لا يجوز كتمانه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد علم من حال الأشج أن المدح لا يلحق منه عجب ولا إعجاب، فأخبره بأن ذلك مما يحبه الله ليزداد لزوما له، وليشكر الله تبارك وتعالى على ما من عليه به. ولذلك كان الأشج سريع الإجابة بقوله: الحمد لله الذي جعلني أو جبلني، أي فطرني وبرأني، على خلقين أحبهما الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البغي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. أصل الدك الكسر، الدك الدق، وقد دكه إذا ضربه وكسره وكسره حتى سواه بالأرض. فيه ذم البغي وترهيب من مجازاة صاحبه. وفي الحديث: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. وفي رواية: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. فالعدل تنصب موازينه يوم القيامة، ولا بد من إحقاق الحق وإقامة العدل. فلو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، وأمة أو عبد أبق من سيده، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده، وثلاثة لا يسأل عنهم، ورجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. ثلاثة لا يسأل عنهم فهم من الهالكين. الرجل فارق الجماعة، خص الرجل بالذكر لشرفه وأصالته وغلبة دوران الأحكام عليه، والأنثى مثله من حيث الحكم في مفارقة الجماعة. وهناك خارجيات أيضا، فخوارج وخارجيات، وربما كانت الخارجية التكفيرية أشد عتوا من الخارجي التكفيري، والتاريخ حافل بأمثال هذه الأمور. فارق الجماعة اللام للعهد، أي الجماعة المعهودة وهي جماعة المسلمين، المراد بالجماعة جماعة المسلمين. فارقهم أو تركهم بالارتداد، أو فارقهم بالسعي في حل عقد البيعة التي حصلت للأمير ولو بأدنى شيء، بالكلام أو بالكتابة، بالتهييج والإثارة ولو بأدنى شيء، وعصى إمامه بالقيام بواجب من الواجبات أو بالانتهاء عن شيء من المنهيات أو بابتداع في الدين، فمات عاصيا فلا تسأل عنه. والتكرار للتأكيد والأهمية. في صحيح مسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات، مات ميتة جاهلية، وأمة أو عبد أبق من سيده، أي هرب وتغيب عنه، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت، أي أظهرت زينتها وأبرزت محاسنها للرجال، وفسدت وقل وفاؤها لزوجها الذي كفاها المؤونة ولم يتركها وهي في حاجة لأحد، وتمرجت بعده، المرج الفساد والفتنة. عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والتيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. والحديث في الصحيحين. ثلاثة لا يسأل عنه: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه، ورجل شك في أمر الله، قال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، والقنوط من رحمة الله، أي اليأس من رحمته جل وعلا، قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عن بكار بن عبد العزيز، عن أبيه عن جده أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغية وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم، يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت، أي يؤخر لصاحبها العقوبة، إلا البغية وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم. ففيه تنبيه على أن البلاء بسبب القطيعة في الدنيا لا يدفع بلاء الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت لما فيها من عظم الذنب وكبير الإثم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجدل أو الجدعة في عين نفسه؟ قال أبو عبيد: الجدل الخشبة العالية الكبيرة. يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه، القذاة ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو طين أو وسخ أو غير ذلك، فكل ذلك قذاة. وينسى الجدل، وبالفتح أيضا الجدل، وهو أصل الشجرة يقطع، أصل الشجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع يقال له جدل، وهو أيضا الجدع، ولذا قال: أو الجدعة في عين نفسه. والجدع ساق النخلة ونحوها. ضربه مثلا لمن يرى الصغير من عيوب الناس ويعيرهم به، وفيه هو من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الجدع إلى القذاة، كأن الإنسان لنقصه وحب نفسه يتوخى تدقيق النظر في عيب أخيه فيدرك عيب أخيه مع خفائه، ويعمى بما عنده من النقص عن عيب في نفسه وهو ظاهر لا خفاء به. فرحم الله من حفظ قلبه ولسانه ولزم شأنه وكف عن عرض أخيه وأعرض عما لا يعنيه. فمن حفظ هذه الوصية دامت سلامته وقلت ندامته. فتسليم الأحوال لأهلها أسلم، والله أعلى وأعلم. وقديما قال الشاعر: أرى كل إنسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه، فلا خير في من لا يرى عيب نفسه ويعمى عن العيب الذي بأخيه. فاشتغل بصلاح نفسك وتزكيتها، ولا تشتغل بعيوب الناس، ولا تتتبع عورات الخلق، وادعو للمسلمين بظهر الغيب. وهذا لا يقتضي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء وجه الله تعالى، ولكن لا تفرغ نفسك لتتبع العورات وتسقط الزلات حتى يفضي الأمر بك إلى ترك ذكر الله تعالى والدعوة إلى الله، لكي يظل لسانك رطبا بذكر الأفراد والناس، متلذذا مستمتعا بذلك، وييبس لسانك من قلة ذكرك مولاه. ولكن ليبقى دائما لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان خطأ المخالف والتحذير والتنفير من البدع وأهلها، كل ذلك من أعظم الجهاد في سبيل الله رب العالمين. كما قال علماؤنا كالإمام أحمد وغيره، عندما سئل: الرجل يصوم ويقوم ويتصدق خير أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: صيامه وقيامه وصدقته لنفسه، وهذا للمسلمين، هذا أحب إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا من جنس الجهاد في سبيل الله. ولذلك لما قال الرجل للإمام أحمد: إنه لا يدخل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، قال: إن سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الحق من الباطل؟ فهذا من جنس الجهاد في سبيل الله. فعلى الإنسان أن يراقب ضميره وأن يخلص نيته إذا أراد أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، وكذا إذا أراد أن يبين خطأ في مقولة أو انحرافا في سيرة، فينبغي عليه أن يجتهد في أن يكون ذلك لله، ثم أن يكون بعلم وعدل. فإذا توفرت هذه الشروط فهذا من جنس الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، أن يكون القصد لله تبارك وتعالى، وأن يكون الرد بعلم، وأن يكون الرد بعدل. أما إذا كان لحظ النفس أو كان بجهل أو كان بظلم، فذلك مما يعاقب عليه الله رب العالمين. عن معاوية بن قرة قال: كنت مع معقل المزني فأماط أذى عن الطريق، فرأيت شيئا فبادرته، فقال: ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال: رأيتك تصنع شيئا فصنعته. قال: أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيتك تصنع شيئا فصنعته. فيه خطورة التأسي والاقتداء، وهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه ولاة الأمور. كل ولي أمر في رعيته ينبغي عليه أن يلتفت إلى ذلك، لأن الأطفال إذا نشأوا فرأوا آباءهم وأمهاتهم يفعلون المنكر ويغشونه ويجانبون المعروف ولا يفعلونه، فإنهم يقتدون به، لأنهم في بداية الأمر لا يعلمون حقيقة المأتي، لا يفهمون الحكمة من الفعل، وإنما هم مقلدون، فهم يقلدون. فإذا قلدوا ترسخ ذلك في أنفسهم حتى صار كالملكة الراسخة في النفس، ويكون تغييره من أشق ما يكون وأصعبه. فعلى الإنسان أن يجتهد في رعاية ذلك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعاقب على الكذب ما لا يعاقب على غيره، لأنه من رؤوس الخطايا. فكان إذا تورط أحد المحيطين في الكذب جانبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أشد عقاب يكون، حتى يحدث لله توبة، لأن الكذب شديد. فلا بد من صدق اللهجة واستقامة السلوك ورعاية من يقتدي به في أحواله وأفعاله وأقواله، كما معنى في هذا الحديث: قال: رأيتك تصنع شيئا فصنعته، مع أنه لا يدري الحكمة منه ولا الثواب عليه. فيه التعليم بالتأسي والاقتداء، قال أحسنت يا ابن أخي، فيه أن تقول للمحسن أحسن تحفيزا له على الاستمرار في الخير. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أماط أذى من نحو شوك أو حجر أو ما أشبه في الطريق عن طريق المسلمين، أي عن طريق الذي يسلكه المسلمون، كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فمن كان من المتقين دخل الجنة. فكأن المصنف رحمه الله جعل هذا الحديث تحت باب البغي لكي يقول من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسن، فكيف بمن يضع الأذى في طريقهم والهموم في قلوبهم ويبدأ بالطعن في أعراضهم؟ إن هذا له عين البغي. وكما أن جزاء من أماط الأذى دخول الجنة، فجزاء من وضعه النار، سواء أكان هذا الأذى ماديا أو معنويا. قال الإمام رحمه الله باب قبول الهدية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، تهادوا أمر من التهادي، أي ليعطي الهدية وليرسلها بعضكم لبعض، لأن في الهدية تأليفا للقلوب ونفيا لضغائن النفوس وإبعادا لسخائم الصدور. وعن ثابت قال قال أنس رضي الله عنه يا بني تبادلوا بينكم فإنه أود لما بينكم، تبادلوا من البذل والعطاء، أي ليعطي بعضكم بعضا، فإنه أود لما بينكم، فذلك أحرى أن يزيد الود بينكم، وفيه السعي لتأليف القلوب والسعي في زيادة المحبة في الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من لم يقبل الهدية. دخل البغض في الناس فصار لا يقبل الهدية، فبوب الإمام للحديث باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أهدى رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه فتسخطه، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول يهدي أحدهم فأعوضه بقدر ما عندي ثم يسخطه، وإم الله لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليه كما أخرج المصنف رحمه الله في الصحيح. فتسخطه الرجل، أي استقل العطاء وتكرها، ولم يقع منه عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم موقعا، وإنما تسخط الأعرابي لأن طمعه في الجزاء كان أكثر لما سمع الأخبار متواترة عن فيض جود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم ويم الله، هو من ألفاظ القسم، وفيه لغات كثيرة، وتفتح همزتها وتكسر، وهمزتها وصل وتقطع، يعني ويم الله وأيم الله، لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. كره قبول الهدية ممن كان الباعث له عليها طلب الاستكثار، وإنما أخص المذكورين فيه بهذه الفضيلة لما عرف فيهم من سخاوة النفس وعلو الهمة وقطع النظر عن الأعواض، أنهم لا ينتظرون عوضا ماديا. ففي الحديث سد الذريعة وعدم قبول الهدية ونحوها إذا جرت مفسدة، أو كان المعطي ممن فعلها لدنيا يصيبها أو مصلحة ينالها. عند الترمذي وهو في صحيح سنن الترمذي من حديث أبي هريرة أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة فعوضه منها 6 بكرات فتسخطها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته منها 6 بكرات فظل ساخطا، لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. البكر الفتي من الإبل بمنزلة الغلام من الناس،